السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فليس كل الأمراض والعثرات والمشاكل والكعبلات اللي ممكن تحصل في حياة الناس بتطول الجميع على نفس الوجه، ولكن بعض الأمراض وبعض السلوكيات بتكون أكثر عرضة لبعض القوم عن البعض. فمثلا يعني في البلاد اللي فيها الشمس أضعف بيبقوا معرضين للاكتئاب أكثر، مثلا البلاد اللي ما فيهاش موارد مائية كثيرة معرضين للأوبئة أكثر مثلا. وكذلك مثلا في أمور الإيمان، فبعض الناس بتكون معرضة لبعض الأمراض أكتر من بعض. بالمناسبة منها إن المسلم يأتي له وسواس من خلق الله والملحد يجيله، ما هو ملحد أصلا معافى من هذا الأمر، فوش ما عندوش، هو ملحد. فهذا مثلا مرض ايه، او دي وسواس، او ده شيء خاص باهل الايمان فقط. مش هيجي واحد ملحد يقول من خلق الله، يقول اه صحيح، ومن خلق الله، يقول ما انا ملحد يا عم، لا امشي معايا من خلق الله، لا ده مش الشيطان، يبقى الشيطان ساقط يعني مش بعرف يوسوس حتى. من ذلك، وده اللي انا جاي اتكلم فيه، وهو مسألة ذنوب الخلوات. ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات هي أزمة ومصيبة وكارثة. خاصة بمين؟ خاصة بأهل الإيمان حقيقة، وإلا أنا خارب الدنيا أصلا. يعني أنا بشرب وبخرج مع بنات ومبصليش وبسب وبلعن وعاق، خلوات ايه؟ الشيطان هيجي لي وانا لوحدي يعمل معايا، يعني يقول لي يعني النفس هتيجي تقول لي اهو ما اقعد لوحدي بقى اعمل ايه، اعمل سحر مثلا يعني فاهمين. فتلاقي ان ذنوب الخلوات رغم ان العنوان مرعب وان الاثار المترتبه على هذا الامر ايه كبيره جدا جدا جدا، الا ان هو خاص بمين؟ خاص بمن يراعي هذا الامر اللي هو الاكثر ايمانا. والا فالمجاهر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. عارفين الحديث ده صح؟ عارفين كل أمتي معافى إلا المجاهرون. مين المجاهر؟ الذي يفعل الذنب في الخفاء ثم يخرج يحدث الناس بالذنب، تمام؟ ده مين ده؟ زيك. ده مين ده؟ ده المجاهر. طب اللي بيعمل الذنب قدام الناس ده أخباره إيه؟ لا ده مجاهر 14 برو بلس، يعني هو كتير مجاهر قوي، ده اللي هو كده بقى. يعني ايه معافى؟ يعني معرض للعفو. فطول ما انا بعمل الحاجة وانا منكسر فيها ومش مجاهر بيها ومنكسر فيها، فانا ارجو ان اتوب يوما ما وان يعفو الله عز وجل عني يوما ما. اما لو بدأت ان انا اعملها قدام الناس، ايه الاخبار؟ ما بقاش في بقى ذنوب خلوات، بقى في ايه؟ بقى في مجاهرة. لا خلاص انت طالع بر، كل امتي معافى الا المجاهرون. تريد ان يغفر الله عز وجل لك، تب. فاش، ودي من خطورة مجاهرة المعاصي. بس ما فيش حتة فيها معصية وما فيهاش خطورة، حتى لو كنت مش مجاهر ايضا في الخلوات الامر صعب. ذلك جئت لكم بكنز أيضا من كنوز من سيد الخاطر ابن الجوزي رحمه الله. يقول ابن الجوزي رحمه الله، وقرأ الخطيرة كاملة قبل ما نتكلم فيها، يقول إيه: إن للخلوة تأثيرات تبين في الجلوة، يعني لها بيان ظاهر في الجلوة يعني قدام الناس. ثم يقول: كم من مؤمن بالله عز وجل يحترمه عند الخلوات، فيترك ما يشتهي حذرا من عقابه، أو رجاء لثوابه، أو إجلالا له، فيكون بذلك الفعل كأنه طرح عودا هنديا على مجمر للفواحة أو المبخرة، فيفوح طيبه فيستنشقه الخلائق ولا يدرون أين هو. وعلى قدر المجاهرة في ترك ما يهوى تقوى محبته، أو على مقدار زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك يزيد الطيب ويتفاوت تفاوت العود، فترى عيون الخلق تعظم هذا الشخص وألسنتهم تمدحه ولا يعرفون لما، ولا يقدرون على وصفه لبعدهم عن حقيقة معرفته. وقد تمتد هذه الأرايح، جمع رائحة، بعد الموت على قدرها، فمنهم من يذكر بالخير مدة مديدة ثم ينسى، ومنهم من يذكر 100 سنة ثم يخفى ذكره وقبره، ومنهم أعلام يبقى ذكرهم أبدا. وعلى عكس هذا من هاب الخلق ولم يحترم خلوته بالحق، فإنه على قدر مبارزته بالذنوب وعلى مقادير تلك الذنوب يفوح منه ريح الكراهة فتنقطه القلوب، فإن قل مقدار ما جنى قل ذكر الألسن له بالخير وبقي مجرد تعظيمه، وإن كثر كان قصارى الأمر سكوت الناس عنه، لا يمدحونه ولا يذمونه، ورب خال بذنب كان سبب وقوعه في هوة شقوة في عيش الدنيا والآخرة، وكأنه قيل له: ابق بما آثرت، فيبقى أبدا في التخبيط. الكلام محتاج تفصيص وتفسير. حد فهم حاجة خالص؟ يلا بينا. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. بيقول لك ابن الجوزي: إن للخلوة تأثيرات تبين في الجلوة، يحصل في الخلوة. بصوا يا جماعة، الخلوة اللي هي إيه؟ لو أنت قاعد لوحدك تخلص كده يعني. وبالمناسبة الخلوة أقسام، فمنها خلوة حقيقية مثلا اللي هو أنت دلوقتي هتروح هتقعد لوحدك في البيت، بتقفل الباب عليك، تقوم ماسك التليفون وتقوم فاتح أي أبليكيشن، حد شايفك؟ ما حدش شايفك. أنت دلوقتي فاتح مثلا أبليكيشن أيا كان، تيك توك، ماشي؟ راح فين؟ شوف إيه؟ لو في حاجة أنت تستحي أن يراك الناس عليها، فالله عز وجل يراك عليها، يراك الآن الآن، وأنا ماسك وفتح كده ولقيت البتاع كده موجود قدام، فقلت أكمل للآخر. حاجة كانت حكاية بصراحة، ما تعديش صعب يكون في إيه قصة وحدوتة يعني عشان خاطر، فنكمل للآخر. فأنا عم ببص، دي خلوة محدش شايفني، أو ممكن تكون خلوة مش حقيقية حكمية. يعني إيه؟ يعني دلوقتي حالا حالا مش إحنا بين بعض أهو، صح؟ هل أنا أعرف إيه اللي في دماغك خالص خالص، ولا اللي في دماغك، صح؟ ولا اللي في دماغ أي حد. إيه بقى اللي بيدور في دماغك أنا أعرفه؟ لا، هذا ما خلوت به أنت وربك الآن ولو بين الناس. فمثلا مثلا وإحنا في الدرس دلوقتي سيجري الله عز وجل على لساني لان انا المتكلم وانا الوحيد اللي معايا مايك فيكم بعد اذنكم. امر معين هتكلم عن ذنب معين قد يصادف من ناحيتي انا, بس هو بتقدير وتدبير الله عز وجل من ناحية التقدير ان انا اتكلم عن حاجة عندك صح. ممكن تعمل نوع من اعمال الايه ال دينايل او سنوز سكيب مش هبص تأجيل, او تعمل من بنها. حد هنا من بنها؟ بس اهو اقعدوا كلكم تعمل بنها لو انا عارف الضحكه دي اللي هي بتاعت الناس اللي بتيجي تزوركم وانت مش فاهم هم جم ليه منورين مفيش ضحك اصلا بس هي كده ماشي. وممكن يحصل نوع من انواع العناد. لا دي تتقال على فكره, دي تتقال. لا لا انا شفتها شفتهاش واللي جنبك ما شفهاش. الله عز وجل يعلمها, يعلم السر ها واخفى السر بين كم واحد؟ اثنين. طب واللي اخفى من اللي بين اثنين؟ اللي بين مين ومين؟ بينك وبين نفسك. فهو يعلم اللي بينك وبين نفسك. فانت من جوه بتقول ايه؟ لا دي موجوده. فهذه الخلوات سواء كانت حقيقيه او حكميه لازم تراعيها. ليه؟ لان على قد مراعاتك لهذه الخلوات هيظهر عليك بعد كده امور. هي عامله زي جبل التلج, في جزء تحت وجزء فوق وده مبني على ده. فالخلوه هيحصل فيها حاجات غصب عنك هتبان امام الناس بشكل ظاهر او بطريقة خفية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم, صلوا على رسول صلى الله عليه وسلم, لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء. صخرة كبيرة كده صماء, يعني إيه صماء؟ يعني فش فتحة. يعمل قاعد جوه صخرة ما فش فتحة, تسألنيش دخل إزاي. يعمل في صخرة صماء لا باب ولا كوة, فيش لا باب ولا كوة ولا فتحة صغيرة. قال لخرج عمله للناس كائنا ما كان. هيبان عليه, هيبان عليه, مفيش ما تحاولش. هيظهره الله عز وجل مهما حاولت تخبي, مهما حاولت تخبي, مهما حاولت تتصنع, مهما حاولت تتصنع هيبان عليا. لو انا متصنع هيبان عليا, لو انا صادق هيبان عليا, لو انا عايز اخبي هيبان عليا, لو انا عايز ارائي هيبان عليك, هيبان عليك, هيبان. هذا فعل الله عز وجل بالخلق, سنة لا تتغير, هيبان هيبان. ثم يقول كم من مؤمن بالله, واحد بقى مؤمن بالله عز وجل يحترمه عند الخلوات. نفسي أقف, يعني أنا طبعا أنا رجائي أن الخلوة دي, أن الخلوة أن الخاطرة دي كلها تيجي النهاردة, رجائي إن شاء الله تحصل, بس نفسي أقف مع كلام يحترمه. دي هي احترمه دي محتاجه كلام. عارف في حد بيحترم ربنا وبيحترم خلوته مع ربنا وبيحترم شرع ربنا؟ فكره الاحترام هو معنى صح, معنى مجرد, انما يظهر بالسلوك, هو ما يظهرش بمجرد الكلام. يعني انا لما اجي اقول لك مثلا ايه, انا بحترم الحاج احمد, يا ده حاج احمد خد اقول لك انا كده بحترم الحاج احمد. طب ما انا قلت لك انا بحترم الحاج احمد, مش مصدقني؟ يعني انا كذاب؟ كذاب طبعا كذاب طبعا, لان الحاج احمد انا لو قلت لك احترمته او ما احترمتوش, تمام, قلت او ما قلتش, قصدي قلت او ما قلتش, انت هتعرف انا احترمته امتى؟ من سلوكي معاه. فلما الحاج احمد يجي مثلا يدخل علينا وانا قاعد على الكرسي ولا ايه, هو واقف وهو قايم عشان اقعده, انا بحترم الحاج احمد. لو اتكلم فسكت عشان خاطر اسمع كلامه, انا بحترم الحاج احمد. لو قلت كلام فخطأني ووقفني عن, فانا بحترم. لو قال لي ان انا اتراجع فقلت له اصل, قال لي مفيش اصل زي ما قلت لك, يبقى انا كده ايه, لا ده انت كده في نوع من انواع الاحترام الزائد، ده تعظيم للحاج احمد. ف احمد مش زي الحاج احمد، لا كل حاجه لها مكانها. فالاحترام بيبان لانه سلوك، او هو معنى مجرد ولكن له مردود اللي هو ايه السلوك. فلما واحد يكون بيحترم ربنا سبحانه وتعالى ويحترم شرع ربنا سبحانه وتعالى، ده مش كلام، انا بحترم شرع ربنا. طيب تعالى كده نتكلم، يعني تعالى نجيب ورقه وقلم كده، ده بجد هل انا بحترم شرع ربنا؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ها انا بحترم شرع ربنا، قول لي الاحكام اللي انت مخاطب بيها في سنك دلوقتي ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 قول لي انت محترم كام واحده؟ مش بقول بتعمل كام واحده، محترم كام واحده. على فكره بتعمل دي ده في الاخر، ده محترم قبل كده. احترام ده من اول تعلم الحاجه اصلا والبحث عنها. ففي واحد بيحترم ربنا سبحانه وتعالى وبيحترم هذه الخلوه، فبيقول لك كم من مؤمن بالله عز وجل يحترمه عند الخلوات. اما يقعد كده هو ما يبقاش ايه، انا خلوت انا دلوقتي، بل بالعكس بالمناسبه احيانا بيكون في نوع من انواع الثقل، مش قصدي الثقل، اقصد الثقل مش التثاقل، الشده يعني، تمام، للخلوه اكتر من غيرها. يعني هو كانه اول ما يدخل الغرفه لوحده كده ويستحضر انه الان هو وربنا بس، ده موضوع يعني يبتدي يحصل نوع من انواع الاحتراز الاشد. قبل كده كنت ملهي مع الناس مركز مع ده، انما دلوقتي بقيت انا وربنا سبحانه وتعالى. بس في واحد بيستحضر ده ومدرك ده. وبالمناسبه نعرف ان الناس كلها مش كنا بنقول في المدرسه ايه، ان في اكتر من حته بنقول ان اهل المنازل ما بيفهموش بعض، تمام، انما من تحت لفوق مش من فوق لتحت. بمعنى مين هنا اب؟ اب اباء، حلو. ابنك عندك ابن بنت برضو، تمام، هل حاسين قيمه القرش خالص؟ لا مؤاخذه شباب، فيش. بابا عايز يخش يقول عايز اشتري باتيناج وعجله وسكوتر، اي حاجه فيها عجل، وعربيه بريموت كنترول، وعربيه من غير ريموت كنترول، تمام. ساعات انا ببقى عايز اقول لابني وانا عايز اشتري الحاجات دي اصلا. احنا ندور بقى ايه، يعني مسعود عايز فلوس، قول عايز فلوس، تمام، وانا كمان عايز فلوس بس على طول. فهي الفكره كده، ان انا ما هو مش مقدر. طيب هو مدرك انا بفكر ازاي اطلاقا، بلح مش شايف حاجه. انا بقى كاب مدرك هو بيفكر ازاي. ليه؟ لاني كنت مكانه في يوم ما. احيانا الاب والام بينسوا، ودي مشكله كبيره جدا، عارف زي كده، يعني سامحوني شيء بشيء يذكر، يعني لما يبقى مثلا هو عنده 14 15 16 17 18 19 سنه، كان عنده مشكله في العفه وكان عايز يتجوز بدري وكان عايز، فاهم، فيقول لبابا، يقول له بلا لعب عيال على البيضه، اما تعرف تفتح باب الحمام الاول وتقفله لوحدك نبقى ما اعرفش ايه، ده انت ما بتشيلش الكوبايه. الاب ده وهو صغير دخل لابوه قال له بابا انا عايز اعف نفسي، قال له ده بلا لعب عيال، رغم ان هو لو افتكر ودي دعوه ليكوا لما تبقوا اباء، حاول تفتكر ابنك كان بيفكر في الطلب الغير منطقي ازاي عشان تعرف تتفاهم معاه وتسمعوا بعض. لانك لو اتكلمت معاه بعقلك فانتوا بتتكلموا بلغتين مختلفين تماما، عمرك ما تفهموا بعض، مستحيل. والان احمد كده بقى ان انت تضحك عايز يعمل كذا، وهو اصلا الواد بجد عايز يعمل كذا، هو الابعاد مش ظاهر عنده بالنسبه له، ولكن هو صادق من وجهه نظره اللي هي يعني بس تتفهمه الشاهد. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. فالمفترض ان انا اكون متفاهم وانا فوق، اللي تحت عامل ازاي، انما العكس صعب. يعني لو انت مواظب على الفجر يوميا ما بتفوتهوش، اللي ما بيصليش الفجر خالص هتلاقيه بيقول لك ايه، يعني انت عايز تفهمني ان انت ما بيفوتكش الفجر خالص؟ يعني انت عايز تقول لي ان لو واحده زي دي مثلا اهي بصوش تمام قالت لك تعالى عايزك في موضوع مهم ايا كان هو ايه الموضوع، مش هتروح وهتغض بصرك؟ ايه بجد؟ انا اسف يعني ما يمرمي، والمواضيع المهمه موجود. معلش انا اسف يعني احنا في زمن دلوقتي يا جماعه لو سمحتوا، لو بنت قالت لك تعالى اشربك حاجه صفرا ولا لا؟ احنا في زمن الولاد هي بتتعكس اصلا شبنات، او ده موجود على الاقل، يعني مفيش ذنب محظور قوي بقى فانا ايه ما اعرفش اوصل للذنب الفلان ده لازم بقى اركب له ست مواصلات، لا لا كده تحت الدنيا بقت سهله قوي قوي قوي. فلو واحد مش بيعمل ده فهو مش عايز ده، قد يكون بيجاهد نفسه وارد، وقد يكون منشرح الصدر وارد، ان كان هو مش عايز بس هو تحت ايديه، فنسال الله عز وجل الثبات. الشاهد التاني بقى اللي كان بيعمل وتاب، فاهم ده بيتكلم في ايه ولا مش فاهم؟ فاهم. اطلع درجتين ثلاثة فوق، واحد حافظ القرآن حفظه متين اللهم بارك، والتاني حفظه يعني ملقلق شوية. هو اللي حفظه متين ده كان يوما ما ايه حفظه ملقلق، بس هو قرر ان هو يعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة عشان يوصل لدي. فهو ده مش متخيل ان لا ممكن الواحد يحفظ بهذه الطريق، انما التاني عارف ان هو ايه لو مشيت على كده هتوصل لده. ده بقى في كل حاجه، ده في كل حاجه. فممكن في الخلوه انا بقى مش فاهم قوي بالمناسبه، وواحد تاني في الخلوه في قمه الاستحضار. يعني بعض السلف كان يخلو وحده لا يحب ان يكلم الناس، قالوا يعني الا تخلط الناس وتكلم الناس؟ قال ولما وقد ناجوت ربي وانست به. قيل لأحدهم ألا تستوحش؟ قال أو يستوحش من مع الله؟ أنا معاه. وبناء عليه هو مع الله حاسس بدي، مش هيفتح الحاجة اللي تغضب الله، لأنه فين؟ في مجلس مع الله عز وجل. أنا جليس من ذكرني، فهو قاعد مع ربنا سبحانه وتعالى بيذكر ربنا وحاسس إحساس. على فكرة اللي زي حالاتي مش حاسه، الراجل ده مش حاسس، الراجل ده مش حاسس، بس الراجل هناك هو فاهم بقى، هو فاهم كويس قوي. فانا مش فاهم هو ليه بقاله ساعه ونص مش عايز يخرج بره، بس هو بيقول بقالي ساعه ونص بس ليه؟ مش احنا مش فاهمين بعض، مش احنا مش فاهمين بعض، احنا لغتنا مختلفه. نسال الله عز وجل السلامه. فبيقول لك كم من مؤمن بالله عز وجل يحترمه عند الخلوات. وفي الخلوه ممكن نفسك تحدثك بغريزة انت ضعيف تجاهها، او تفتكر ذنب انت عملته زمان، او يعرض لك ذنب ايا كان فتفتكره او يعرض لك، فيا اما هعمله يا اما مش هعمله. هو بقى بيفترض دلوقتي ان انت هتمسك نفسك، لان لك لو ما مسكتش نفسك هيبقى ذنب ايه من ذنوب الخلوات، وانا ما احبش ان انا اخلو بربي فاعصيه. فإيه اللي بيعمله؟ فبيقول لك إيه؟ فيترك ما يشتهي من ذنوب الخلوات يعني حذرا من عقابه أو رجاء لثوابه أو إجلالا له. ثلاث أسباب وإنت لوحدك يخلوك تبعد عن أي ذنب كما يقول ابن الجوزي. ثلاث أسباب، اثنين بقى تاخد الاثنين، تاخد الثلاثة، تاخد واحد منه أين كان، لما هم ثلاثة. واحد قال لك فيترك ما يشتهي حذرا من عقابه، الخوف من العقوبة. من ساعات الواحد بيبقى مش عايز يعمل الذنب عشان ممكن انا لا اتحمل عقوبة هذا الذنب، او عشان ما تتردليش ايا كان. عندي بنت يا عم مش عايز تتردلي، عندي اخته مش عايز تتردلي، اخاف من عقوبة الاخرة، ايا كانت العقوبة بس انا مش هعمل ده خوفا من العقوبة. اثنين قال او رجاء لثوابه، ده مستوى اعلى شوية، هو عنده خوف من العقوبة برضه، ولكن تفكيره منصب أكتر على لا لا لا لا ده أنا مش هعملها أرجو الثواب. أصل إحنا بناخد الثواب إيه؟ رايح جاي أعمل الطاعة أخذ الثواب، ما أعملش المعصية أخذ الثواب برضه، فأنا استثماري منشار طالع واكل نازل واكل. فممكن تكون الحتة دي هي اللي حركته وهي اللي خليته أنه هو يسيب الذنب، وارد. اتنين تلاتة قال لك أو إجلالا له، تعظيما لله عز وجل ومعرفة بالله عز وجل. موضوع مش ثواب وعقاب، موجود. الموضوع مش ثواب وعقاب، موجود موجود. هو خايف من العقوبة ويرجو الثواب، ده موجود لا يتجاهل ده. ولكن إيه اللي مهيمن ومسيطر؟ معرفتي بربنا. هو يعلم الله جل في علاه، وعنده تعظيم تعظيم. هو ما بيتعامل مع مع مع الله عز وجل في الخلوة، لا هو في نوع من انواع الوجل، نوع من انواع الهيبة. يعني كثير حتى من السلف كان اذا دخل في الصلاة ذهب يرتعد ويرتعش اجلالا لله عز وجل. احنا بتبقى ايه داخل كده، انت اصلا قبل ما تبتدي تتعدل نفسك على القبلة، وانت انت بتاخد بتاخد الله اكبر ايه كده، اللي هو ماشي الله اكبر كده، وهو التاني اخباره ايه؟ لا لا لا لا لا، هو حته تانية خالص، هو فصل فاصل عن الدنيا ومتصل بالله عز وجل فقط، لانه يعرف مين ربنا سبحانه وتعالى، يعرف مين. شخطه كده تلاقي كثير الصمت، ممكن كثير التامل، كثير السكوت. هو في حتة تانية. لما يعمل الطاعة يفتكر المسبب الله جل في علاه الذي وفقه، لما يعمل المعصية يفتكر تقصيره وعدم توفيق الله عز وجل. طب أنا هو في حتة تانية، يعني هو تعدى هذه الحدود. فالإجلال لله عز وجل ده، وقدرة الله عز وجل ومعرفته بالله عز وجل، هي اللي خليته يقول أنا مش هعمل ده، أنا أنا أنا أنا ما أنا ما أقدرش أعمل كده. بل بالعكس احيانا يستغفر من تفكيره، هو انا كنت فاكر نفسي والله يا ابني لما اقعد لوحدي مش هتيجي في دماغي الفكره دي، اتريني لسه عايز ابقى كويس، جات في دماغي الفكره دي. بص هو فين؟ طبعا انا بقى قاعد ايه تحت يا عم. في كنت مره خارج من امتحان كاينيتكس، صلى على الرسول. حد هنا صيدله؟ صيدله واحد اثنين ثلاثة عارفين اربعة كاينيتكس مادة سهلة مش صعبة يعني كاينيتكس. فداخل فكان معايا واحد صاحبنا قبلها بيوم بيذاكر معايا، وانا من الناس اللي ما بتذاكرش مع حد، بس هو متفوق جدا جدا جدا اللهم بارك يعني، او على الاقل حد قبل ما اقول الكلمة دي يعني بعد جدا دي بتهيالي زمان، وكان رحمه الله متفوق جدا ثم انفجر. فانا قلت اقعد اذاكر معاه مره افهم العالم اللي بتجيب الاوائل دي بتعمل ايه يعني، ما اكيد بس اكيد في سر. فجاء قعد معايا وقعد يزائل ودبة، بس قعدت اذاكر معاه كنت بقول يعني وبتاع، طبعا اتعب منه قوم ايه له جعان اخش اكل، ببقى عايز اشوي حاجه ساعتها هودبحها واشويها، بس ارجع الاقي لسه مركز. المهم خلصنا وتاني يوم رحنا الامتحان، وخارج من الامتحان خرجت بدري يعني، خلصت الامتحان، خلصت الامتحان ماده سهله مش صعبه، خلصت الامتحان طلعت بره. اول ما طلعت بره طبعا بص طلع كده بقى. يعني اصلا كنت اصلا قاعد بذاكر امبارح مع الاول على الدفعه اصلا يعني تمام، ودلوقتي ده طالع من الامتحان خلصت بدري حليته كويس جدا بجد ربنا يرضى عني يعني الحمد لله يعني بنكتر من امثالي يعني. فطالع فلقيته هو بعد شويه كده اهو بعد شويه كتير يعني ماسك الورق الكتير اللي كان بيذاكر فيه وفتح الباب تاك وقام مسك الملازم ورماها على عارفين المنظر ده حرام. ايه ده؟ ايه الاسلوب الغريب ده؟ فاحنا كنا بنذاكر مع بعض، فقلت له ايه يا ابني في ايه بتاع امتحان صعب جدا، امتحان سهل جدا، امتحان في مستوى الطالب اللي مش فاهم حاجه من وجهه نظري يعني، امتحان صعب جدا حبيبي امتحان سهل. لا وري انا ما بحبش الحركه دي. تعال نراجع مع بعض يا ابني. انا ما براجعش يا ابني. تعال نراجع مع بعض. طبعا الشخصيات دي انتوا في حد كام طالب هنا الشخصيات دي تقطعوا معاها. الشخصيات اللي بتراجع بعد الامتحان دي تقطع خلاص. في نظريه عظيمه بتقول ايه؟ اللي فات مات بس خلاص. اللي فات مات خلاص. واحد مات تنزل تدفن معاه خلاص امتحان انتهى. فمسكت الورقه فبيقول لي ها دي ايه؟ قلت له دي كذا. قال لي اه صح. مش هقول لك يا ابني سهل. ها دي ايه؟ قلت له دي كذا. قال لي لا دي كذا. ماشي. ها دي ايه؟ قال لي صح. ماشي ايه دي؟ قال لك دي كذا. لا دي كذا. ماشي درجتين. طب وايه دي؟ المهم رجعت معاه شويه بقى في حته كده. انا فاكر في مطب في النص اللي هو دي ايه دي كذا. قال لي لا دي كذا. اللي بعد دي ايه دي كذا. لا دي كذا. دي كذا. لا دي كذا. طب المهم انا عمال اعد لقيت ان انا ايه 12 13 14 15 15 بعد ما في حاجات كتير ناقصه بقى ما انا غلطت فيها. فانا بحسب طبعا انا بالنسبه لي الطالب متفوق زي اللهم لك الحمد. ببقى بحسب الميد ترم قد ايه، الكويزاتك قد ايه، نظري عملي قد ايه، الاورال هتاخد فيها قد ايه، يبقى ايه انت محتاج قد ايه في الفاينل. مش دي طريق، في بلان محطوطه يعني، في استراتيجيك بلان انت ماشي عليها وبتنجح وبتنفع مع المواد كلها طبعا يعني ده من فضل ربي برضو. المهم خلصت ببص 1 2 3. طب فانا قلت طب يا ابني ما هو تمام يعني انت غلطت ايه 3 اخطاء. قال لي حرام والله. قلت يا ابني انا غلطان بتاع 20 غلط وتمام. المهم بعد ما سيبنا بعض يعني خلاص انا مشيت وهو مشي، هل هو شايف ان هو عمل كويس ولا مش شايف؟ ها لا شايف ان هو خيش في الغلط 3 غلطات. انا بقى شايف ايه؟ لا انا قفلت الامتحان عادي ده 20 غلطه بس والله يعني مش فارقه. ما هو انا مش انا كده على فكره جبت جيد في الماده يعني عملت كل ده وجبت جيد في الماده خالص. اللي انا عايز اقوله ايه، هدفنا ابتداء خلى في نوع من انواع التصالح مع عدد الاخطاء. فاهمين قصدي ايه؟ في نفس الكلام في واحد الهدف وتحديد علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى هو زي علاقتي كده بالكاينيتكس. يعني مش عايز اعيد لكم بس قصه ثانيه تلاقيكم عارفينها، زي علاقتي بالسيوتيكال اصلا يعني حاجه ضايعه خالص. انما في واحد هو عايز يطلع الاول، فبالنسبه له غلطه واثنين وثلاثه ايه؟ لا ده موضوع، ده موضوع. فبيزعل على الذنب وعلى الذنبين، ويجي زي ما قلنا الدرس اللي فات يجي يسال زي الصحابي اللي راح سال النبي صلى الله عليه وسلم عن نظره الايه الفجاه، نظره الفجأة. ده في سؤال نظره الفجاه حكمها ايه؟ وانا يجي انا في دماغي نظره الفجاه، انا بسال لو اختطفتها ورجعت بيها البيت حكم ده ايه؟ والتاني بيسال في نظره الفجاه. فايه الفرق بين الاثنين؟ مدى الجدية واحترام وتعظيم الله عز وجل، ده حاجة وده حاجة تانية خالص. فبيقول لك فيترك ما يشتهي حذرا من عقابه أو رجاء لثوابه أو إجلالا له، فيكون بذلك الفعل كأنه لما يجي يعمل بقى كده الحاجة اللي هو تعرض ونفسه عفكة. والنفس بنت لذينة، لما تشتهي حاجة بتوجع ولازم تعترف ان انت بتتوجع. وبالمناسبة وتستمتع بهذه المجاهدة، يعني تقعد كده لوحدة كده وانت نفسك تعمل كذا وتقرر ما تعملش يعني ويكأن يعني والله ممكن تعملها حسا وتبتسم ابتسامة كده شكرا يا رب شكرا يعني شكرا. انا فرحان انا متضايق بس فرحان ان انا ايه ما عملتهاش على طول، لا ايقظت تيقظت وتفهمت وجاهدت نفسي وقلت مش هعمله وبتاع. فيبقى بالمناسبه اللي هينشغل بالحته دي هيعدي، انما اللي هيفضل ينبصص عليها شهوه هي عارفها هي اللي كنت بحبها الشهوه هي، لما يفضل قدامه ايه اللي هيحصل؟ هيضعف. سيدنا ادم لما وسوس له ابليس قال له ايه؟ قال له هذه الشجرة، هذه الشجرة إشارة لإيه؟ القريب. إحنا بعيد، سيدنا آدم والسيدة حواء بعيد في الجنة في كل حتة رايحين براحتهم. إمتى عرف إن هو يوسوس لسيدنا آدم ويقع في هذه الغلطة وساعتها ضعف سيدنا آدم وما كانش عنده العزم إن هو يقف رغم إن هو عارف إن في نهي؟ إمتى؟ لما بقت الشجرة هذه، طول ما هي بعيد فل. عشان كده في الحديث اللي قلناه برضو قبل كده، إذا تفتحه مش لا تدخله، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه خلاص بقت هذه إيه؟ تلجه، تلجه، خليك بعيد. فساعتها لما حصل إن هو بقى بينه وبين المشتهى إن هو يجاهد نفسه وترك المشتهى خوفا من العقوبة أو رجاء للثواب أو إجلالا لله عز وجل، المجاهدة اللي حصلت دي كأنها نار ولعت، بس مش نار تحرقه، نار تعطره. يقول فيكون بذلك الفعل كأنه طرح عودا هنديا على مجمر، المبخرة دي فيها فحم مولع وهو جاب عود بخور وقام حطه. قام أول ما حطه إيه الأخبار؟ في لهيب ولا ما فيش؟ في سخونية؟ في، ولكن إيه اللي بيحصل؟ ريحة عطرة. يشمها مين؟ يشمها كل واحد. قال فيفوح طيبه فيستنشقه الخلائق ولا يدرون أين هو. أقابل الرجل ده وقابل الرجل ده وقابل الرجل ده وقابل الرجل ده، أنا لما شفتك والله انبسطت. مش في واحد تقول ايه والله لعله صادق، نحسبه والله حسيبه ايه من الصالحين، ليه ليه ليه انت شامم، انت شامم، بس ليه؟ هو في حاجة بينه وبين ربنا. وعلى فكرة في واحد تاني والله انا مش مستريح له، مش هو كويس يعني، هو مستور الحال وكل حاجة، بس انا مش يعني ماليش فيه، يعني ماليش فيه. طب ليه؟ في ايه؟ مش عارف، بس شامم. طبعا اهل البصيره، اتكلموا عن اهل البصيره. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله عز وجل يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا احب فلانا نادى جبريل قال اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء، ثم يوضع له الايه؟ القبول في الأرض. هو في نوع من أنواع القبول، أنا شايف ليه ونحسبه صالح ونحسبه موفق ونحسبه معرفش إيه ليه؟ معرفش، معرفش. سيدي بينه وبين ربنا ظهرت فين؟ في الخلوة، لما كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حد بناها، فطلع العطر كلنا شمناه وكلنا حبناه وكلنا انجذبنا ليه، بس مش شايفين هو جاي منين بالظبط. هل مش شايفين هو جاي منين بالظبط؟ لان الوقت مجاهدته للشهوه كنت انا موجود معاه، شفت المجاهده ولا اعرفها اصلا، بس حبيتك قبلتك. غير كده يجد ان بينه وبين اهل الايمان نفره او عدم ارتياح، او لسه هنتكلم في الامور دي. ثم يقول ايه؟ وعلى قدر المجاهده في ترك ما يهوى تقوى محبته لله عز وجل. يعني ما هو أكنها شعلة، كل ما الشعلة دي كانت أشد كل ما هو بيتحمل أكتر، بس كل ما كان العائد عليه أكبر وأكبر وأكبر وأكبر. خاطر كده كتير من أهل العلم بيذكر عنه، بالذات المشهورين اللي لهم تأثير، يقول لك وفلان مثلا وقت الامتحان، أو فلان امتحن، الإمام أحمد امتحن في خلق القرآن. يعني امتحن يعني بلاء، بلاء يجي على واحد يا يصدق يا لا يصدق. عشان كده بقول شيء بالشيء يذكر، شباب صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم، في قصة تدين كل إنسان في مجموعة من الامتحانات، بس دايما بيكون في واحد أو اتنين دول التوب، دول المختلفين، دول بتوع مردود الثبات، واحيانا مردود الاستعمال، واحيانا مردود القبول العام، واحيانا التوفيق الشديد. يعني دول مختلفين، إنما بدأت أنت في الطريق أم جاء حد من قريبك ولا حد من الناس اللي حوالينا بدون ذكر مين وعرش بتاعه شد عليك شدة قمت قايل إيه؟ بس خلاص شكرا سلام عليكم هتوحشنا والله ممتاز جدع. يقولي أنا بس مرضيت شنزل حلو أنت اخترت ده. في واحد تاني بقى اختار إيه؟ أعلى حاجة. ده مش زي ده. ده مش زي ده. سامحوني. تيجي تقول لي ايه بس كنت صغير. ما هي بتبدأ من وانت صغير. ما هي الحياة قصة واحدة. لو انت بقى صادق وعايز ملحق وصدقت الله جل في علاه حقيقة ورأى الله عز وجل منك هذا الصدق اعرف ان الامتحان ده هيتعاد لك تاني اضعاف اضعاف مضاعف قدام. فنصيحة يا تكون صادق يا بلاش لان التعامل مع الله عز وجل مش زي التعامل مع اي حد. يعني فكرة ايه يا جماعة زي الامتحان سيدنا كعب في الصدق هو ده زي اي حاجة؟ لا لا لا امتحان شديد صعب جدا. اشهر اشهر قصة التوبة واشهر حاجة لسيدنا كعب ذات نفسه ايه؟ قصة توبة سيدنا كعب اللي موجودة اللي كلنا بنقرأها في كتاب رياض الصالحين. شفت رياض الصالحين قد ايه؟ شفت الاحاديث اللي فيه صغيرة تيجي وانت بتقرأ كده تلاقي مرة واحدة ثلاث احاديث حديث ثلاث صفحات حديث واحد. ليه كل ده بس؟ ليه؟ ما في احاديث تانية كتير ما تعديش دي. ما تعديش. ليه؟ امتحان صعب. امام احمد بن حنبل خلق القرآن ما يعديش. لا قصة موضوع حكاية يعني ما تعدي. ففي حاجات ما بتعديش اللي بيخرج منها بني آدم تاني. عشان كده دي كانت من أول الحاجات كلمنا عنها في الدرس اللي فات أول الحاجات اللي انت لازم تعرفها في الطريق. ودي من أول الحاجات اللي جات للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد الذي جئت به إلا ده امتحان. ده امتحان. ها هتكمل ولا مش هتكمل؟ على فكرة لو كملت في الطريق ده هيحصل لك مشكلة في كذا ومشكلة في كذا ومشكلة في كذا ومشكلة في كذا. بس ما تقلقش في شيخ بيقول هنا أو الشيخ أبو التسهيل هنا بيقول لك ما لا بأس والشيخ أبو التسهيل هنا بيقول لك ما فيش مشكلة والشيخ ما يعرفش وهتجيب الشيخ يقول يعني هنجيب الشيخ برضو. إنما الحدوتة هتبقى زي اللي قال لك لا والله لا أعزمنا ولا أضعف أبدا مستحيل. هنا في بخور عود هندي الجمرة ما عادش ان هو يحارب معاها قال لك لا انا هطفيها بالبخور فكلنا شمينا. والله الموضوع مش سهل فككوا احنا قاعدين كده. تخيلنا احنا لو خارجين دلوقتي مثلا لقينا واحد مثلا من اللي حاضر معانا فتح مثلا عربية مثلا بس بجد عربية مايبخ مثلا على اول صح مش ملفت هنبص عليه ده هنبص عليه بص يا لهوي ده ولا كتوكيل هينفع ولا ضمان هينفع ولا حاجة هتنفع صح؟ ممكن. في بقى واحد دلوقتي عند الله عز وجل من أهل الفردوس الأعلى نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى ما يبخ بقى دي ولا إيه ولا ده ولا حاجة ولا حاجة حددته قصته مجهوده مجاهدته وصلته لده. بالمناسبة واحد انا بقى زيك احيان اخباره ايه لا انا ناقص 20 درجة ومبسوط اصلا بقول لك جبت جيد انت بتهرج فهو مش زعلان مش زعلان خالص لان هو مش عايز. وفي واحد تاني لا يضعف عن المعالي ابدا فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا الهمة. فبقول لك وعلى قدر المجاهدة في ترك ما يهوى تقوى محبته أو على مقدار زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك يزيد الطيب. رغم أن كلنا ما شفنا زي حدوتة إنما لما شفتك أقسم بالله انبسط انشرح صدري سمعت الكلام قرأ قرآن قال النصيحة غيرت حياتي. يا عم ده ما قالش حاجة ده قال كلمتين أي حد يقولهم هو في حاجة معرفش والله والله ما عنديش فكرة. عشان خاطر كده بالمناسبة الناس اللي شغالة في الدعوة هي مش بالسيكوينس في تحضير المحاضرة وتحط دي ورا دي تقوم خبطها بدي تطلع حاجة في الآخر تكسر. ما هي مش كده هي في حاجات كده هي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. هو الرجل ده فيه وصال، هتلاقيه هو بيتكلم فيه وصال بس ايه السبب؟ مفيش. يعني انا بس عايز اقول لك، حد دخل صفحه الامام النووي قبل كده؟ هو في صفحه الامام النووي؟ مفيش. حد مش عارف الامام النووي؟ ها، من غير سوشيال ميديا يا فندم هيجيلك من غير سوشيال ميديا. انت فاهم قصدي ايه؟ ان احنا التاثير والوصال والصدق لو بجد كان صادق، انسى الاسباب الدنيويه اللي احنا اصلا بنتحرك بيها، مش محتاجها، هو في حته تانية خالص. يقول: فترى عيون الخلق تعظم هذا الشخص، والسنتهم تمدحه. اللهم بارك عليه، ما شاء الله وشه منور، مش ابيضان يا جماعه، وشه منور، ودي حاجه ودي حاجه، تمام. ولا يعرفون لما هو، هم مش فاهمين ليه هو ماله الرجل ده، ايه حكايته، في حاجه احنا مش في حاجه. قال: ولا يقدرون على وصفه لبعدهم عن حقيقة معرفته. بالمناسبة أنا بس عايزك تركز هنا مع مين، نقطة مهمة جدا يا جماعة، تركز هنا مع مين، مع فعل الله به، مش مع الامتياز اللي بيحصله. لأن ممكن حد يقولك والله حاجة عظمة، أعين الناس كده تبصلي بصة كده، ياه يا عم أنت بتكلم في إيه؟ ده فين؟ الصالحين شايفين من الناحية التانية، يعني لف وخش من المنور، فاهم؟ هي مش من هنا، يعني هو يعني عارف يقول لك ايه، ابراهيم ابن ادهم زمان الاشكال مش معروفة قوي، يعني لو واحد مثلا ممكن يعدي قدامه الامام احمد بن حنبل يقول السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته، اتفضل، يعني بقى كده، يعني مش هيبقى. فكان ابراهيم ابن ادهم في مكان، فلقى بستان فدخل فيه، قال لك اقعد فيه شويه واخلو بربي شويه وبتاع. فقال الناس: دخل ابراهيم ابن ادهم هذا البستان، واخذ يدورون يبحثون عنه، يقولون: اين ابراهيم ابن ادهم، اين ابراهيم ابن ادهم. فابراهيم ابن ادهم حس ان هو اتقفش، قال لك: لا نطلع من الموضوع ده، انا مش عايز اخش في حته ان انا وتعظيم الذات. فايه، فدار مع الناس يقول: اين ابراهيم ابن ادهم، ها حد شاف ابراهيم ابن ادهم؟ وبعد كده وزوغ ومشي. فهو مش عايز ده، يعني الصالح مش عايز دي. يعني لو لقيت نفسك بتفكر في دي فانت واقف في المكان الغلط. انما احنا بنتكلم، او ابن الجوزي بيتكلم عن فعل الله بالصالح. زي تاني هرجع اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في من يثنى عليه في الدنيا، الرجل يعمل العمل الصالح يثنى عليه في الدنيا، ها ده اجره بقى ولا ايه الاخبار؟ قال له: لا ده عاجل بشرى المؤمن. فهو الناس مركزه في حته ثانيه، الصالحين في حته ثانيه. فهو بيقول لك: فترى عيون الخلق تعظم هذا الشخص، والسنتهم تمدحه، ولا يعرفون لما ولا يقدرون على وصفه لبعدهم عن حقيقه معرفته. هم مش عارفين ايه اللي حصل، بس هم حاسين ان هو صالح. مفيش. يعني سبحان الله، عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول: اول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه انجفل الناس اليه، راحوا افواج. قال: فكنت في من جاءه، فلما تاملت وجهه وتثبتت علمت ان وجهه ليس وجه كذاب. فاهمين؟ هو وشه ايه؟ صادق، مش وش كذاب. سؤال: هو وش الشخص الصادق ده عامل ازاي؟ شكله عامل ازاي؟ ها، هو وش النبي صح؟ جابه حلو صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني زي مثلا اقول ده صادق وده كذاب. ايه ده؟ هو ايه؟ شيء وقر في القلب من الرب، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى وضع له القبول. ربنا يضع لنا القبول. اللهم اجعل يا رب لنا قبول، امين يا رب، كلنا يا رب. بالمناسبه ليه؟ لان القبول ده قبل ايه؟ ان الله اذا احب عبدا، بس خلاص كده، يعني بس، فربنا بيحبك، فنسال الله عز وجل السلامه. فهم مش قادرين يوصفوا، وما عنديش ملك قوي، ومش عارف هو ايه الحكايه، ولكن هو رجل صالح، هي بنت صالحة، هو شاب صالح بس، وحاسس بده ما عرفش ليه. ثم يقول ابن الجوزي: وقد تمتد هذه الأرايح، سمعته بقى الحلوة والكلام عنه، وقد تمتد هذه الأرايح بعد الموت على قدرها، فمنهم من يذكر بالخير مدة مديدة ثم ينسى، ومنهم من يذكر 100 سنة ثم يخفى ذكره وقبره، ومنهم أعلام يبقى ذكرهم أبدا. أنا حتى وأنا قاعد كده قلت أجيبها لكم ميلادي، إحنا كام ميلادي؟ 2024 صح؟ عمر بن الخطاب مات كام ميلادي؟ 644. عارف عمر بن الخطاب؟ في حد ما عرفش عمر بن الخطاب يا جماعة؟ حد هنا سمع صوت عمر بن الخطاب مرة؟ لا. شفت صورته مرة؟ لا. قابلته مرة؟ لا. مات سنة 644. النهاردة احنا 2000 وكلنا عارفين، كلنا عارفين، وكمان 2000 سنة هيبقوا عارفين، والله أعلم. سعيد بن المسيب مات 715 واحنا 2024. الحسن البصري، الحسن البصري مات 728 واحنا 2024. الزهري مات 742 واحنا 2024. الشافعي مات امتى؟ 820. النهاردة في حد طالع يتكلم عن تراث يا عم والله العظيم، عارف انت الجنين ناقص التكوين؟ والله العظيم انت عارف يعني في شيء، في اشياء تافهة يا اللي هو بجد في تفاهة بالمستوى ده، يعني في خلف خلاف للدرجة دي، يعني في قلة علم الى هذا الحد، في سذاجة كده. وعارف والله انا اسف والله، بس عارف ساعات الناس بتعمل ايه؟ عارف لما تلاقي طفل صغير وداخل يكلمك عن موضوع هو بالنسبة له ضخم جدا. البنات عندهم موضوع انا ما بفهموش، تقول لك واحدة صاحبتي عرفتها على واحدة تانية صاحبتي، فالتانية بقى صاحبتي دي قالت لصاحبتي الاولى يلا بينا نخرج، وخرجوا الاتنين وما قالوا ليش. طبعا احنا الشباب او الولاد او الرجالة، انت بتسمع المشكلة دي من بنتك مثلا او من حد ايا كان، تبتدي تقعد كده تقول ايه؟ ايه؟ تبتدي خرجوا على حسابي يعني؟ يعني دفعت؟ لا لا لا لا لا ما قالوليش، راحوا بيتي وطردوا، يعني انا علاقتي ايه بالموضوع؟ ما قالوليش، ما قالوليش فما خرجتش معهم؟ طب ما ده حلو، طب ما بلاش، ما كفايه فرق يعني، الفرق بيأثر العمر. كان واحد عجبني قوي قال لي بص الارنب ما بيكملش سنه سنتين وبيموت، فراك ابن اللذين، فراك والله. شوف السلحفه، في سلحفه بقى 600 سنه عايشه راحة. قال لك احنا ليه نفرك؟ فهي ما بتفركش فبقى 600 سنة. بص بقى الأنقح فين؟ روح بقى لبنان الشجر، الشجر دي بقى لها 1000 سنة تحركش مكانها، فقعد في مكان انت هتكمل، انما هتفرك كتير هتحصل أرانب هنعمل عليك شوربة. ففي حاجات ما ليه يعني انا مش فاهمها، ما بتجيش معايا، فانا ده مش فاهمه. هو بيتكلم، والله انا اسف مش قصدي، بس هو بيتكلم بمصطلحات بينطقها غلط في موضوع مش فاهمه، وبيلبس حاجات ملهاش علاقه ببعض وانا مفترض انبهر واصدق ان انت بتفكر، انا محتاج ان انت تتكون بس. وهنقول بعد كده تكوين يتكون بس، عشان خاطر كده بالمناسبه انا اسف ان انا اقول ده، انما كل حد فعلا حس ان هم بيقولوا حاجه شكلها عميق ومحتاجه رد وبتاع، ده ملوش علاقه بالعلم الشرعي على فكره. في ناس بتعرف تقول شبهات حلوة، يعني في ناس ضلال ملحدين تعرف يقولوا شبهات حلوة قوي، اللي هو انت عشان تفهم الشبهة لا انت محتاج تذاكر. لو انا كلمت ايه الاخبار انا لا بذاكر شبهات، سيبني بذاكر الشبهة حل وتذاكر الرد عليها موضوع، لان اللي قالها راجل مذاكر عنده علم ملحد او ضال مبتدع بس مذاكر. انما لما يكون لسه اهتم يقول لك انا عندي شبهة، شبهة هي شبهة فعلا تمام. لا فانا اسف، عشان كده هو مين اللي بيشتري المية في حارة السقايين؟ اللي مش عارف ان دي مية، ما احنا في حارة السقايين فما عندوش خالص بقى، فاضي ميح بلاطة. ادنى درجات طلب العلم يخلي الواحد ما يهتمش ان هو يكمل. اقول لك الصدمة، فيديو بيرد على حد منهم مش شبهتهم، ايه ده وانا لسه هبص على فيديو بيرد على اصلا من الموضوع ما عداش من قدامي. انما امتى تستقر الشبهة؟ لو في جهل. فنسأل الله عز وجل ان يعصمنا من الجهل. الناس دي اسماءها عايشة واقوالها عايشة لحد النهاردة. انا مش خايف، الشافعي مات 820، الامام بخاري مات 870، هعمل صفحة اكتب عليه شوية اضيعه؟ دي نكتة وبايخة مش نضحك عليها. ازاي النووي مات 1277، احنا في سنة كام؟ 24. ابن تيمية 1328، ابن حجر 1409، يعني 49. انتوا فاهمين الناس قعدت قد ايه؟ خلي بالك هقول لك حاجة، انت ما تعرفش جد جدك اسمه ايه او كان بيشتغل ايه او ايه اقواله المأثورة يعني. انما الناس دي ايه اللي خلاها تكمل؟ في حاجة احنا شفنا في عصر، خلي بالك الآية دي بالنسبة لنا اوضح ما بالنسبة لهم. يعني الامام الشافعي ما كانش عارف ان بعديه باكتر من 1000 سنة، 1500 سنة، هيبقى في واحد قاعد ماسك كتابه مطبوع وبيقول اقواله. انما انا قدامي الموضوع ايه؟ لا لا لا انا عارف كويس جدا ان ده بيحصل. فانا شفت قدامي القصة والحدوتة، وشفت ربنا سبحانه وتعالى وهو بيحيي هذه الاسماء سنة ورا سنة ورا 100 سنة ورا 100 سنة ورا 100 سنة ورا 100 سنة ورا 100 سنة. فبالنسبة لي الآية بقت واضحة، ما فضلش إلا أن أنت تكون من أهل هذه الآية فقط، بأن أنا أكون صادق وأجاهد نفسي ومخذيش نفسي ومموتش ذكري بأن أنا أقتل نفسي في الخلوات. ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، هي اللي بتوقعك، وطاعات الخلوات هي اللي بتثبتك، لان هي الحاجه اللي بتكون موصوله بالله عز وجل. ذنب يسقط او طاعه ترفع، فما تهملش نفسك في هذه الاوقات. ثم يقول الامام ابن الجوزي، وعلى عكس هذا، بص بقى على عكس اللي انا قلته لك قبل كده، وعلى عكس هذا من هاب الخلق، اللي تعظيمه كان لمين؟ الخلق، هم اللي قدامه، هم اللي شايفهم. قال ولم يحترم خلوته بالله، بالحق ما احترمش خلوته بالله عز وجل. عادي كان يغش ويبص ويتفرج ويتكلم ويهق ويمق، الدنيا بتعدي يعني، وبنتوب وبنرجع وبنعمل والدنيا ماشي، بس ما فيش احترام، ما احترمش الخلوة دي. قال فإنه على قدر مبارزته بالذنوب وعلى مقادير تلك الذنوب، يعني على قد كمية الذنوب، وكل ذنب ما فيه تقلات، يعني في واحد شاف حاجة غلط حرام ان هو يشوفها، انما في واحد شاف مصيبة سودة، وفي واحد بقاله ساعتين بيتفرج على المصايب السودة، لا الساعة دلوقتي عدى ساعتين يا فندم، انت فاهم انا قصدي ايه؟ فلا، في واحد لما اتكلم وبعت بعت اللي ما يرضيش ربنا، وفي بعد كده واحد بيخطط ان ازاي اللي قدامه يبعت له اللي ما يرضيش ربنا. هو ظن احنا فاهمين، ده غير ده. الاثنين شر والاثنين اثم، انما هيهات. في شجره فيها شوك، انما هي فيها شجره سامه بتموت. الاثنين وحشين، بس دي غير دي. الذنوب دركات زي ما الطاعات درجات. يقول: وعلى عكس هذا، من هاب الخلق ولم يحترم خلوته بالحق فإنه على قدر مبارزته بالذنوب وعلى مقادير تلك الذنوب يفوح منه ريح الكراهة. تيجي بقى تقابله هو عليه سنة الصالحين. خلي بالك احنا قلنا في أول الدرس اللي كل اللي بنتكلم عليه ده يخص مين؟ المؤمن. ما هو اللي خاربها هو خاربها، احنا هو ماله؟ هو مستني ان هو يبقى لوحده وبتاع، ده بيجيبك معاه عشان خاطر نخربها مع بعض جماعه، يبقى الاسم اكبر، ناخد الاجر جماعه او الوزر جماعه. انما ان انا اطلع امثل عليك واقول لك قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او على الاقل اكون مؤدب، وبعد كده لما بقى بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى مفيش حد، انسف كل حاجه، وبعد كده أرجع لأخلاقي تاني والأدب تاني والتقوى تاني والحياء تاني لما يدخل عليا حد وبعد كده يسيبني أرجع تاني، ده في قلة احترام للحق سبحانه وتعالى. فلما واحد يعمل كده وعلى قدر بقى عدد الذنوب والتقالات اللي موجودة، إيه اللي يحصل؟ يبقى في منه ريح كراهة، تحبوش أو ما تطمنلوش. قال: فتمقته القلوب، مش مستريح. يعني زي برضو في الحديث ان الله اذا ابغض عبدا قال: يا جبريل اني ابغض فلانا، فابغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه فيبغضه اهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الارض. ما تعرفش ليه؟ عشان يستخفون من ولا يستخفون من الله. سبحان الله. ابن الجوزي بيقول كلام في خطيرة تانية جميل قوي، عايز أقراه لكم. بس بيقول لك: ورأيت أقواما، اسمع الكلام ده، ورأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق عز وجل، أهملوا نظر الحق عز وجل إليهم في الخلوات، فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إلى لقائهم. فالله الله في مراقبة الحق عز وجل، فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة، بيبان الذرة بس. كان يقال عن عمر كما هذا الرجل الذي الزائر قال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. كان يقول عن عمر أنه هاب الله فأهاب منه كل شيء، خاف الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى خوف من كل حاجة، كل حد شكله عليه الهيبة. من إيه؟ من هيبة، من هو بيهاب الله جل في علاه. ابن الجوزي يقول أيضا: وقد يخفي الإنسان، بص اسمع الكلام ده جماعة، الكلام ده مهم. يقول: وقد يخفي الإنسان ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين، هيبان هيطلع ولو بعد حين. قال: وينطق الألسنة به وإن لم يشهده الناس. هو إحنا جوايا إن في حاجة، ممكن يكون غلطان، خلي بالك وأسم لأنها غيبة، ولكن سبحان الله ما تستريحلوش، يبقى برضو في مشكلة. قال: وربما أوقع صاحبه، بص التحذير، وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق. ليه؟ فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب. إحنا ليه مش مستريحين؟ ليه مش مستريحين؟ ليه مش سنة واتنين وانت مستغرب وإيه الحكاية؟ رغم أنه والله من أهل العلم وإيه الحكاية، بعد كده تفضح. فيكون ده جوابا على كل الأسئلة اللي كانت جوانا مش فاهمين ليه. قال: فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب، وذلك ليعلم الناس أن هناك من يجازي على الزلل. في حساب، تخلي بالك، خلي بالك، اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى محدش شايفه، الله يراه، والله هو الذي يجازي على الزلل، وهو الذي يرفع الدرجات، يرفع إلى الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مش هتاخد الدرجة دي بأن أنا أذاكر كتاب، والله أبدا، بان انا اكون من اهل العلم النافع اخد الدرجات، اخدها عند ربنا سبحانه وتعالى مش عند الناس. نسال الله عز وجل السلامه. ثم يقول فان قل مقدار ما جنى، الشخص بقى اللي ما بيقعد مع لوحده، لو قل مقدار الذنوب والمعاصي اللي عملها قل ذكر الألسن له بالخير. هو مفترض ان هو حد من ايه؟ مؤمن. احنا كنا بنقول ان الكلام ده للمين؟ مؤمنين، ويكون من اهل العلم كمان. قال وبقى مجرد تعظيمه. ايه ده تعظيمي ده اللي هو ايه؟ لو كان من اهل العلم يعني، الدكتور راح والشيخ الدكتور جه، الاستاذ الدكتور في المعرفش ايه رايح، الامام جه، فهو امام قدامك، هو شيخ قدامك، هو واحد، فانت بتدي له قدره. انما في حاجه، تمام، في حاجه. ليه؟ لان هو ما بيحترمش الخلوه دي، فانت لا عارف تقول عليه كلمه عدله، بس مش قادر برضو تقول عليه كلمه يعني وحشه عشان خاطر حرام، بس الكلمه العدله برضو مش موجوده. وده لان الحاجات اللي موجوده في الخلوه قليله، مش جامده قوي. قال وان كثر كان قصار الامر سكوت الناس عنه، لا يمدحونه ولا يذمونه. الموضوع زاد مش هيبقى حتى فيه تعظيم، هو زيه زي قلته خلاص. ده كلام ابن الجوزي. قال ورب خبص الكلمه بقى، ورب خال بذنب كان سبب وقوعه في هوة شقوة في عيش الدنيا والآخرة. كما في أخطاء طخ، يا سبحان الله، الله عز وجل يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولا نكونن من الصالحين، فلما آتوا من فضله بخلوا به وتولوا، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ها دي كانت غلطة على فكرة واحدة بس، فإيه اللي حصل؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونها. طب دي كانت غلطة، الغلطة دي عقوبتها لحد ما تموت. وعدت ربنا سبحانه وتعالى بحاجة وما عملتهاش بهذا العزم لحد ما تموت. في واحد تاني على رقبته هينفذ عهد، خلي بالك. على فكرة أنا بقى وإنت هنقول يا شيخ خاطر بس أيوة بس مش الدرجة دي يعني، أصل سعد ما ربنا فين بقى يقبل التوبة؟ إحنا ما بنفهمش الناس دول. في واحد صاحبنا بتاع الكاينيتكس كان عنده مشكله في الايه؟ في الثلاث درجات. انا زعلان على العشرين درجه؟ لا، احنا مش شبه بعض. فانا هقوم قايل لك ايه؟ انا اللي هقول، تمام، بس برضو ربنا هيتوب علينا، صح؟ في بقى واحد تاني هو عارف ان ربنا بيتوب عليه ويسامحه ويغفر ليه، بس هو تفرق معاه المره، ما كانش عايزها. احنا الاثنين مش شبه بعض، ما تزعلش يعني. هو مش متشدد ولا انا مستهتر، انما احنا اهل بلدين ما يفهموش لغه بعض، هو في حته تانية. بيقول لك ما بيشتريش حاجات ملهاش لازمه، ما جابش طياره، بياخد طيارات ما يسافر بيها. شفت الفيديو ده؟ ايه ده؟ رغم ان انا شخصيا شايف ان الطيارة ملهاش لازمة برضه، فانا ما اشتريتهاش، وعادي بركب مع الناس عادي، كيب واحد على يميني، وساعات بيبقى فيه اتنين على يميني وواحد على شمالي، وفين بقى لما اقعد في الخمس كراسي اللي في النص؟ هو يا عيني ما قال لك ما بيشتريش حاجات مثلا، لا بياخد طيارة من طياراتنا. ايه العيلة دي؟ فاهم انت حاجة؟ فاهم انت؟ يعني كان عندك مشكلة ان انت عايز تدفع مثلا للمطار مثلا ارضية الطيارة بتاعتك؟ يعني عندك مشكلة دي في حياتك؟ ولا هتبقى عندك المشكلة دي في حياتك؟ صدقني. لك انا بدأت المشروع بخمس تلاف فدان، لا دلوقتي 48,000. ايه الارقام اللي يعني انا بقول ارقام غلط بس ليه؟ انت فاهم من قصدي ايه؟ احنا بس كل الموضوع ان احنا ما بنفهمش بعض. ليه؟ عشان احنا مش شبه بعض. بس نفس الكلام في الصلاح، في واحد الواحدة بتفرق. فرب خال بذنب كان سبب وقوعه في هوة شقوة في عيش الدنيا والآخرة. احد الرهبان قال رب كم اعصيك ولا تعاقبني، قال كم أعاقبك وأنت لا تشعر، أنت مش حاسس. قال ألم أحرمك حلاوة مناجاتي. ده حرمان، ده حرمان، دي عقوبة، دي عقوبة. أنا بقى إيه؟ بروح أصلي صلاة في معادها فأنا حلو. هو مش عارف. قال وكأنه قيل له، هذا الشخص اللي وقع هذه الوقيع الوقعة وما زال في هبوط، قال وكأنه قيل له ابق بما أثرت. مش أنت عايز الدنيا؟ أعد فيها، ابق بما أثرت. فيبقى أبدا في التخبيط، طخ طخ طخ، كل سنة بتعدي عليه وهو كده. قال فانظر، فانظروا إخواني إلى المعاصي أثرت وعثرت. الكلمة دي، انظروا إخواني، ابن الجوزي اللي بيقولها لنا، انظروا إخواني إلى المعاصي أثرت، تأثر على إيمانك وعثرت وتكعبلك في اللي جاي. فهو مش ذنب وعدى، لا، هو ذنب كعبل وبيوقع، قلل منزلتي وهيفضل يقللها. خلي بالك، مش موضوعنا عصية ربنا سبحانه وتعالى وربك رحيم، رحيم، بس في واحد ربنا سبحانه وتعالى وفقه ان هو يكون في الوقت اللي انا كنت بترحم فيه من ذنب، ان هو كان بيترافع فيه درجات. طب ليه انا مش هو؟ هي ليه المقارنة في فلان؟ يعني فلان ما اترفع وفلان ما سقطش، وفلان ليه ما ليه الاوائل؟ والجنة تستاهل. ثم قال ختاما، قال ابو الدرداء رضي الله عنه ان العبد لا يخلو بمعصية الله تعالى فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. الكلام ده حتى كلام ابو الدرداء. قال فتلمحوا ما سطرته، أي الخلوات، وعرفوا ما ذكرته، ولا تهملوا خلواتكم، ولا تهملوا خلواتكم ولا صرائركم، فإن الأعمال بالنية والجزاء على مقدار الإخلاص. خلاصة القول، نصيحة، قعدتك لوحدك والخلوة اللي انت ممكن تكون موجود فيها في وقت من اوقات حياتك، سواء كانت دقيقة او ساعات او ايام، ايا كان، هتتحاسب عليها زي اي لحظة انت هتتحاسب عليها. مشكلة الخلوات بس ان حسابها مختلف، لان ساعتها الانسان العبد الصالح المفترض ان هو لا يراعي الا نظر الله عز وجل فقط. فإن راعى نظر الله عز وجل فهو عند الله عز وجل بمكان، فإن لم يراعي نظر الله عز وجل فهو يسقط من عين الله عز وجل ولا يرفع لذلك رأسا بعد ذلك. فالقضية مش قضية ذنب صغير أو كبير بس، القضية قضية إن أنت لما كنت بين الناس عملت حاجة، ولما كنت معاه أهملتها. فده يبين ماذا اشتراك القلب في أو مع الله عز وجل غيره. فأنا لا أراعي بقلب الله عز وجل فقط، إنما أراعي أمور تانية، بل لم أحقق الحياء إلا مع وجود الناس، وده من أعظم أسباب المقت وعدم التوفيق. إحنا أعمارنا مختلفة وثقافتنا مختلفة وظروفنا الاجتماعية والمادية مختلفة، وكل واحد له شكل، بس اللي أنا متأكد منه إن المكان اللي احنا فيه ده بكل الحضور، مفيش واحد فينا كبير أو صغير، راجل أو امرأة، ولد أو بنت، على درجة من الديانة أو على درجة أكبر أو على درجة أقل، إلا إن هو عنده شهوات وعنده نقاط ضعف. مفيش حد مش كده الا لو في بقى ملاك قاعد معانا. فكل واحد فينا عنده ده، فلو خلوت بالله عز وجل اياك ان تري الله عز وجل منك انك كنت افضل حالا واكثر صلاحا وأعلى في الدرجة والانضباط أيام ما كان في عبد عنده واقف. انما لما العبد مشي والملك بس اللي فضل موجود فعادي نعمل اللي احنا عايزينه. هذه اول الانتكاسات، ذنوب الخلوات فعلا هي سبب بل اعظم اسباب الانتكاسات. وبعدها تسأل هو انا بقع ليه، وانا ليه مش موفق، وانا ليه مش عارف اجاهد نفسي، لان ما عنديش الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عنها، ما عنديش خوف من معصيه، او ما عنديش خوف كافي، ما عنديش رجاء لثواب، او ما عنديش رجاء كافي، ما عنديش معرفه بالله عز وجل تؤدي الى انضباط وعمل وسلوك وعباده وتعظيم وهيبه، او ده عندي حتى مش بشكل كافي. انما لو فضلت ان انت تجامل نفسك على حساب نفسك، فخليك عارف ان انت اللي خسران في النهايه، واحنا نموت في مجامله نفسنا. انت كويس، انا كويس، انت كويس، انا كويس، انت كويس. فضل عارف ان الناس بتعزم على، اتفضل، لا والله حركه، اتفضل، لا اتفضل، والله اقسم بالله، لا والله ما عايز، لا اتفضل. ده ينفع واحنا بناكل شوكولاته، انما انا بصلح نفسي، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. عارفين ايه الذره؟ عارفينها ولا مش قلناها قبل كده؟ ايه هي الذره؟ ها، فيه تعريف تاني بقى. ايوه، حد هنا طفل من اذكى اطفال العالم كان لما الشمس تدخل في حاجات بتطير كده حاولت تمسكها، صح؟ غالبا كلكم ما تمثلوش، ما انا عارف مستوى الذكاء كله. يعني هو انا، يعني هو انا هندي؟ ما انا كنت معاكم، ما انا كنت بجري وراها اصلا. شايف دي اللي انت ما عرفتش تمسكها؟ هتتوزن لك. دي الذر اللي انت ما عرفتش تمسكها هتتوزن لك وهي تزن. فنسأل الله عز وجل السلام. توقف عند هذا الحد، وراكم ان شاء الله الدرس المقبل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.